فإذا فرحوا بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقع بينهم وبين العرب شيء من الانقطاع ويمتنع عليهم ما كانوا يأخذونه، فجعلوا هذا الثمن عوض التصديق والتصريح بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاعتاروا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان به وبما جاء من عند الله جل وعلا بهذا النزر اليسير والثمن القليل الذي كانوا يأخذونه من العرب. فهذا الذي يأكلونه هو نار تأجج في بطونهم، هو نار تأجج في بطونهم كما قال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم، فهذا الذي يأكلون ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي هذا الذي يأكلونه ويتمتعون به إنما هو نار في بطونهم تأجج عياذا بالله سبحانه. ولا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلام مدح وكلام تقدير ورفعة، وإنما كلامه لهم كلام زجر وردع وتقريع وتوبيخ وتهديد وتوعد وتحذير. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، أي لا يثني عليهم ولا يذكرهم بمدح أو بتطهير، بل لهم عذاب أليم شديد عياذا بالله سبحانه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، ما كانوا يصدقون به ويقولونه هو عين الضلالة والهدى يعلمونه، ولكن اعتبروا عن الهدى بالضلالة فكذبوا وكتموا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يوم ذلك ما أخذوا من العرب، فاشتروا بالهدى هذه الضلالة والعذاب بالمغفرة. فلو أنهم اتبعوا وصدقوا وبينوا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت لهم المغفرة، ولكنهم اعتادوا واستبدلوا ذلك بالتكذيب والكتمان فكان لهم العذاب الأليم عيانا بالله والعذاب المغفرة. فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. الماء هنا ما تدل على النفي، ما أصبرهم لا يستطيعون الصبر على النار التي سيعذبون بها، ويمكن أن يكون المراد للتعجب. فما أخبر هؤلاء على النار، يعني أن هؤلاء يعلمون أن فعلهم هذا جزاؤه النار العظيم، وأنهم سيصلون السعير والجحيم ومع ذلك يفعلون. فما أشد صبر هؤلاء على النار، يعني بعض العلماء أشار إلى هذا الماء، فما أصبر من النار، وفيه التعظيم للنار التي سيصلونها وسيعذبهم الله جل وعلا فيها. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فما استحق هذا العذاب إلا لأن الله جل وعلا إنما أرسل رسوله وأنزل كتابه بالحق وكذا أنزل الكتب السابقة سبحانه وتعالى. وهؤلاء يستهزئون ويسخرون بآيات الله وبالأنبياء وبالرسل وما جاءت به الرسل، ولهذا استحقوا هذا العذاب بتكذيبهم. وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شقاق بعيد، لفي شقاق بعيد أي مشاقة فيما بينهم وبين أنفسهم ومع غيرهم أيضا، فهذا الذي استحق به هذا العذاب الأليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.